بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين. أيها الأفاضل، محاضرتنا في هذه الليلة المباركة دروس وعبر من سيرة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أرضاه. هو عمر بن الخطاب ابن نفيل القرشي العدوي، أمير المؤمنين، الفاروق الملهب، والقدوة المحدث، سد الفتن، وناصر السنن، الثاني في ترتيب الأمم فضلاً بعد الأنبياء والرسل، أول أمير للمؤمنين، وثاني الخلفاء الراشدين، نصر الله به الدين وأعز به المسلمين، قدوة من قدوات الأمة العظام، وهامة من هامات الإسلام. حبه دين وإيمان، وبغضه خسران وخذلان. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ولاه على ذات السلاسل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال: فقلت: من الرجال؟ قال أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. قال: فسكت. قال مالك بن أنس: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: كان إسلام عمر فتحا، وهجرته نصرا، وإمارته رحمة. لقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي بالبيت حتى أسلم عمر، فلما أسلم عمر قاتلهم حتى تركونا فصلينا رضي الله عنه. وفي البخاري قال رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. أبا حفص أمه حنتمة بنت هشام المخزومية أخت أبي جهل، أسلم في السنة السادسة من النبوة، وله 27 سنة، وكانت إليه السفارة في الجاهلية لعظم منزلته عندهم، وكان عند المبعث شديدا على المسلمين. ثم لما أسلم كان إسلامه فتحا عليهم وفرجا لهم من الضيق. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. هو من السابقين الأولين، شهد المشاهد كلها، وكان وزيراً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفيقاً له في دربه، وهو رفيقه أيضاً في جنته. إسلام عمر. قال ابن إسحاق: وكان إسلام عمر بعد خروج من خرج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، أي بعد الهجرة الأولى. قالت أم عبد الله بنت أبي حثمة: والله إنا لنترحل إلى أرض الحبشة أن يحملون الرحل على الإبل، وقد ذهب عامر في بعض حاجتنا، إذ أقبل عمر حتى وقف علي وهو على شركه، قالت: وكنا نلقى منه بلاء. قالت: أذن لنا وشدة علينا. قالت: فقال: إنه للانطلاق يا أم عبد الله. قلت: نعم والله لنخرجن في أرض الله إذ آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا. قالت: فقال صاحبكم الله: ورأيت له رقة لم أكن أراها. قالت: ثم انصرف وقد أحزنه فيما أرى خروجنا. قالت: فجاء عامر بحاجته تلك، فقلت له: يا أبا عبد الله، لو رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا. قال: أطعمت أو أطمعت في إسلامه؟ قالت: قلت: نعم. قال: لا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب من شدة بأسه وشدتي على المسلمين. قالت يأسا منه لما كان يرى من غلظته وقسوته على الإسلام. وفي البخاري قال سعيد بن زيد: لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام. قال ابن حجر: أي ربطه بسبب إسلامه إهانة له وإلزاما له بالرجوع عن الإسلام. بوب البخاري في الصحيح باب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ثم روى عن عبد الله بن عمر أنه قال: ما سمعت عمر لشيء قط يقول إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. قال: بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل، فقال: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم، علي بالرجل. قال: فدعي له فقال له ذلك، فقال: ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم، يعني تتهمني أني كاهن في الجاهلية، ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. قال: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. قال: كنت كاهنهم في الجاهلية. قال: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك. قال: بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع، فقالت: ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ قال عمر: صدق بينما أنا نائم عند آلهتهم، إذ جاء رجل بعجل فذبحه، فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، يقول: يا جليح أمر النجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. قال: فوثب القوم، قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى: يا جليح أمر النجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فقمت: فما نشبنا أن قيل هذا نبي. قال ابن حجر: لمح المصنف بإيراد هذه القصة في باب إسلام عمر بما جاء عن عائشة وطلحة عن عمر من أن هذه القصة كانت سبب إسلامه. فروى أبو نعيم في الدلائل أن أبا جهل جعل لمن يقتل محمدا 100 ناقة. قال عمر: فقلت له: يا أبا الحكم، الضمان صحيح؟ قال: نعم. قال: فتقلدت سيفي أريده، فمررت على عجل وهم يريدون أن يذبحوا، فقمت أنظر إليهم فإذا صائح يصيح من جوف العجل: يا آل ذريح أمر النجيح، رجل يصيح بلسان فصيح. قال عمر: فقلت في نفسي: إن هذا الأمر ما يراد به إلا أنا. يعني رآها من قبل 2 مرات عند آلهتهم، ثم لما مر بالعجل هنا في الطريق أيضا نادى الجني من بطن العجل بما ناداه من قبل. وفي الحلية قال عمر رضي الله عنه: خرجت أتعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أسلم، فوجدته قد سبقني إلى المسجد، فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة، فجعلت أعجب من تأليف القرآن. قال: فقلت: هذا والله شاعر كما قالت قريش، قال: فقرأ: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون. قال: قلت كاهن. قال: وما بقولك ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، إلى آخر السورة. قال: فوقع الإسلام في قلبي كل موقع. قال الألباني رحمه الله: إسناده ورجاله ورجال إسناده ثقات. وعن ابن عمر قال: لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم تعلم قريش بإسلامه، فقال: أي أهل مكة أنشأوا حديثا، أي أيهم ينقل الأخبار أكثر؟ فقالوا: جميل ابن معمر الجمحي. فخرج إليه وأنا معه أتبع أثره، أعقل ما أرى وأسمع. فأتاه فقال: يا جميل، إني قد أسلمت. قال: فوالله ما رد عليه كلمة حتى قام عامدا إلى المسجد، فنادى أندية قريش فقال: يا معشر قريش، إن ابن الخطاب قد صبأ. فقال عمر: كذب، ولكني أسلمت وآمنت بالله وصدقت رسوله. فثاوروه فقاتلهم حتى ركدت الشمس على رؤوسهم، حتى فتر عمر وجلس، فقاموا على رأسه. فقال عمر: افعلوا ما بدا لكم، فوالله لو كنا 300 رجل لقد تركتموها لنا أو تركناها لكم. قال: فبينما هم كذلك قيام عليه، إذ جاء رجل عليه حلة حرير، فقال: ما بالكم؟ قالوا: ابن الخطاب قد سبى. قال: فما امرؤ اختار دينا لنفسه، أفتظنون أن بني عدي تسلم إليكم صاحبكم؟ قال: فكأنما كانوا ثوبا انكشف عنه. فقلت له بعد في المدينة: يا أبت، من الرجل الذي رد عنك القوم يومئذ؟ فقال: يا بني، ذاك العاص بن وائل. وهذه أيضا إسنادها حسن. وهذا يرد على القصة المشهورة على ألسنة كثير من الناس في سبب إسلام عمر، ما وقع له مع أخته وختنه زيد سعيد بن زيد، ووجود خباب عندهم، ودخل وقد شج رأسه وضرب أخته. وهذا الحديث يروى عن ابن عباس قال: سألت عمر رضي الله عنه لأي شيء سميت الفاروق؟ قال: أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام، ثم شرح الله صدري للإسلام، فقلت: لا إله إلا الله، له الأسماء الحسنى، فما في أرض نسمة أحب إلي من نسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت أختي: هو في دار الأرقم للأرقم عند الصفا. فأتيت الدار وحمزة في أصحابه جلوس في الدار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت، فضربت الباب فاستجمع القوم، يعني انضم بعضهم إلى بعض. فقال لهم حمزة: ما لكم؟ قالوا: عمر. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بمجامع ثيابه، ثم نثره نثرة، فما تمالك وقع على ركبتيه، فقال: ما أنت بمنتهن يا عمر؟ قال: فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد. قال: فقلت: يا رسول الله، ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده، إنكم على الحق. قال: فقلت: ففيما الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لنخرجن، فأخرجناه في صفين، حمزة في أحدهما وأنا في الآخر، له كديد ككديد الطحين، حتى دخلنا المسجد. قال: فنظرت إلي قريش وإلى حمزة، فأصابتهم كآبة لم تصبهم مثلها، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الفاروق، وفرق الله بين الحق والباطل. وقبلها أنه قرأ طه. هذه القصة منكرة متنا وسندا مع ضعف شديد. الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوته يسلك سبيل ربه وليس خوفا من أحد، وقد عصمه الله من الناس، قال الألباني رحمه الله: فالضعيف منكر، وهذا إسناد ضعيف جدا. ثم ذكر الراوي الذي فيه وقد كذبه كثير من العلماء، ثم قال: ولعل ذلك كان السبب أو من أسباب استدلال بعض إخواننا الدعاة على شرعية المظاهرات المعروفة اليوم، وأنها كانت من أساليب النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة، ولا تزال بعض الجماعات الإسلامية تتظاهر بها غافلين عن كونها من عادات الكفار وأساليبهم التي تتناسب مع زعمهم أن الحكم للشعب، وتتنافى مع قوله صلى الله عليه وسلم: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله في رده على عبد الرحمن عبد الخالق في الفتاوى، قال: وما ذكرتم حول المظاهرة فقد فهمته وعلمت ضعف سند الرواية بذلك كما ذكرتم، لأن مدارها على إسحاق بن أبي فروة وهو لا يحتج به. قال: ولو صحت الرواية فإن هذا في أول الإسلام قبل الهجرة وقبل كمال الشريعة. وهذا أمر ينبغي التفطن له، أن أحوال السيرة لا تؤخذ منها الأحكام وتبنى عليها، لابد من جمع الأحاديث والآثار وأقوال علماء على ذلك. قال: ولا يخفى أن العمدة في الأمر والنهي وسائر أمور الدين على ما استقرت به الشريعة بعد الهجرة، أما ما يتعلق بالجمعة والأعياد ونحو ذلك من الاجتماعات التي قد يدعو إليها النبي عليه الصلاة والسلام كصلاة الخوف وصلاة الاستسقاء، فكل ذلك من باب إظهار شعائر الإسلام وليس له تعلق بالمظاهرات كما لا يخفى. ومثل هذه القصة قصة أخرى في سيرة عمر يتعلق بها أهل الفتن. جاء في صفة الصفوة عن أبي حاتم عن العتبي قال: بعث إلي عمر بحلل فقسمها فأصاب كل ثوب كل رجل ثوبا ثوبا، ثم صعد المنبر وعليه حلة والحلة ثوبان، فقال: أيها الناس ألا تسمعون؟ فقال سلمان: لا نسمع. فقال عمر: لما يا أبا عبد الله؟ قال: إنك قسمت علينا ثوبا ثوبا وعليك حلة. فقال: لا تعجل يا أبا عبد الله. ثم نادى: يا عبد الله. فلم يجب أحد. فقال: يا عبد الله بن عمر. فقال: لبيك يا أمير المؤمنين. قال: نشدتك الله الثوب الذي اتزرت به أهو ثوبك؟ قال: اللهم نعم. قال سلمان: فقل الآن نسمع. قال الصلابي في كتابه فصل الخطاب في سيرة ابن الخطاب قال: فكان النقد أو النصح للحاكم في عهد الفاروق والخلفاء الراشدين مفتوحا على مصراعيه، أي نقد الحكام في عهد الفاروق والخلفاء الراشدين مفتوحا على مصراعيه. هذه القصة وردت بلا إسناد، ثم هي مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الصحابة في النصح، وكما لا يخفى على واحد منكم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية ولكن يخلو به فيأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك وإلا قد أدى الذي عليه. وأما هدي الصحابة فقد قال سعيد ابن جبير لابن عباس: آمر إمامي بالمعروف. قال: فإن كنت ولا بد فاعلا ففيما بينك وبينه. وقال أبو وائل: قيل لأسامة: ألا تكلم هذا، أي عثمان؟ فقال: قد كلمته ما دون أن أفتح بابا، أي من الفتنة، أكون أول من يفتحه، يعني لم يفتحه الصحابة قبل أسامة، ولذلك أغلقه كما أغلقه من سبقه من الصحابة. وعن سعيد بن جمهان أن عبد الله بن أبي أوفى قال له لما قال: إن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم، قال: فتناول يدي وغمزها غمزا شديدا، ثم قال: ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأتي في بيته فأخبره ما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه، فإنك لست بأعلم من السلطان. ثم أيها الأفاضل، هل يخطر ببال أحد أن الصحابة الأفاضل الكرام المصطفون الأخيار يخرج الواحد منهم عن السمع والطاعة لأجل ثوب، وينكر على الفاروق عمر الذي علمت منزلته من الدين وعند الصحابة مع ما جاء من وعيد وتهديد شديد من رسول الله عليه الصلاة والسلام لمن يخرج عن الطاعة والإمارة، حتى قال عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميري شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا إلا مات ميتة جاهلية. ومثل هذه القصة أيضا ما يذكره بعضهم أن عمر خطب الناس فقال: إذا أحسنت فاعينوني، وإذا أسأت فقوموني. فقام رجل فقال: لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا. فرد عمر: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من يقوم عمر بسيفه. قال الصلابي معلقا في كتاب فصل الخطاب في سيرة ابن الخطاب: فعمر كان يرى أن من حق أي فرد في الأمة أن يراقبه ويقوم عوجاجه ولو بحد السيف إن حاد عن الطريق. وأقول الفائدة: كتب الصلابي كتب في سيرة الخلفاء الأربعة وغيرهم للأسف فيها جمع بلا تمييز وحشو مع نفس خارجي حزبي. هذا الأثر بهذا السياق لا أثر له ولا أصل له، بل مختلق على الصحابة. فلفظة قومناك بسيوفنا هي من جيوب أهل الفتن، وإلا فدواوين المسلمين خالية منها. ولفظة القصة عندهم عن النعمان بن بشير أن عمر بن الخطاب قال في مجلس وحوله المهاجرين والأنصار: أرأيتم لو ترخصت في بعض الأمور ما كنتم فاعلين؟ فسكتوا. فقال ذلك مرتين أو ثلاثا، فقال بشير بن سعد: لو فعلت ذلك قومناك تقويم القدح أو القدح. فقال عمر: أنتم إذن. فالتقويم هو التعديل، وهو من باب النصيحة والأمر بالمعروف، وهذا معلوم من الدين. وقد تكاثرت الأدلة في الأمر بنصح السلطان. وأما التقويم بالسيف مذهب من؟ مذهب الخوارج في الإنكار، ليس مذهب أهل السنة. ثم الصحيح الثابت عن عمر: الأمر بلزوم الجماعة والسمع والطاعة عند الظلم، وليس التقويم بالسيف. فقد ثبت عند ابن أبي شيبة عن سويد بن غفلة قال: قال لي عمر بن الخطاب: يا أبا أمية، إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل: دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة. هذا استطراد. وللفائدة: السيرة تفهم بضوابطها وقواعدها، وقد تناول كثير من الفتن السيرة خدمة لفتنهم، ولم يمحصوا في الروايات والآثار، إنما جمعوا الغث والسمين مما يخدم أهواءهم، فلا بد من أخذها عن أهلها. أما منزلة عمر في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه وفضائله فأكثر من أن تحصر، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وزيراي من أهل الأرض أبو بكر وعمر. وكان يقول: هذان سيدا كهول أهل الجنة. وكان يقول للناس: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وكان يقول عنهما: هذان السمع والبصر. وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر. وقد عقد البخاري بابا في صحيحه قال: باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي رضي الله عنه. ثم سرد أحاديث عدة طويلة، منها عن جابر بن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة، فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة، وسمعت خشفة فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا بلال. ورأيت قصرا بفنائه جارية، فقلت لمن هذا؟ فقال لعمر، فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك، فقال عمر بأبي وأمي يا رسول الله أعليك أغار؟ وقال عليه الصلاة والسلام بينما أنا نائم شربت، يعني اللبن، حتى أنظر إلى الري يجري في ظفري أو في أظفاري، ثم ناولت عمر فقالوا بما أولته؟ قال العلم. وسيأتينا ما نسبة علم عمر بالنسبة للصحابة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريت في المنام أني أنزع بدلو بكرة على قليب، والقليب البئر غير مطوي، فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أي دلوا أو ذنوبين نزعا ضعيفا، والله يغفر له. ثم جاء عمر بالخطاب فاستحالت غربا أي تحولت دلوا كبيرة، فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى روي الناس وضربوا بعطن. العبقري السيد الذي ليس فوقه شيء، ويفري فريه حتى روي الناس وضربوا بعطن أي أروى إبلهم ثم أواها إلى عطنها، وهذا إشارة إلى خلافة كل منهما وحال الناس معهما في زمانهما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما ليقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. وعن أنس قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم فضربه برجله قال اثبت أحد، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. ملهم. ولذلك قال وافقت ربي في ثلاث، يعني ينزل القرآن على نحو قوله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص اجتره، يعني يسحب قميصه، والقميص هذا الثوب، يسحب قميصه خلفه. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. وقال عليه الصلاة والسلام عمر في الجنة، وكان يقول إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس قد فروا من عمر، وكان يقول إن الشيطان ليفرق منك يا عمر. وكان مسعود يقول والله إني لأحسب الشيطان يفرق من عمر أن يحدث حدثا فيرده، وإني لأحسب عمر بين عينيه ملك يسدده ويقومه. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع الحق على لسان عمر وقلبه. وقال علي رضي الله عنه ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. وكان يقول بالكوفة مما تواتر عنه في أيام خلافتي على منبرها خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وخيرها بعد أبي بكر عمر، ولو شئت أن أسمي الثالث لسميته. وقال عائشة قال أبو بكر ما على ظهر الأرض رجل أحب إلي من عمر، ولي الخلافة بالعهد من الصديق وأجمع عليه المسلمون، وكانت ولايته رحمة على منهاج النبوة. عن ابن عباس قال لما ولي عمر قيل له لقد كاد بعض الناس أن يجيد هذا الأمر عنك أو يحيد هذا الأمر عنك، قال وما ذاك؟ قال يزعمون أنك فظ غليظ. قال الحمد لله الذي ملأ قلبي لهم رحمة وملأ قلوبهم لرعبا. وقال الزهري أول من حي عمر بأمير المؤمنين المغيرة بن شعبة. وكان ابن عمر يقول ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قبط أجد ولا أجود من عمر. قال الزهري فتح الله الشام كله على عمر، والجزيرة ومصر والعراق كله، ودون الدواوين قبل أن يموت بعام، وقسم على الناس فيئهم. وكان المسعود يقول إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر، إن عمر كان ألمنا بكتاب الله وأفقهنا في دين الله. وكان يقول لو أن علم عمر وضع في كفة ميزان، ووضع علم أحياء الأرض في كفة، لرجح علم عمر بعلمهم. وعن حذيفة قال كان علم الناس مدسوسا في جحر مع عمر. وقال أبو أسامة تدرون من أبو بكر وعمر؟ هما أبو الإسلام وأمه. أما نزاهته وورعه وتقواه وخشونة عيشه وعفافه فالآثار تنقطع دونها الأيام. كان متواضعا في الله، خشن العيش، خشن المطعم، شديدا في ذات الله، يرقع الثوب بالأديب أي بالجلد، ويحمل القربة على كتفيه مع عظم هيبته، ويركب الحمار عريا والبعير مخطوما بالليف. وكان قليل الضحك، لا يمازح أحدا، وكان نقش خاتمه كفى بالموت واعظا يا عمر، قاله ابن كثير في البداية والنهاية. عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال كان عمر إذا أراد أن ينهى الناس عن شيء تقدم إلى أهله فقال لا أعلمن أحدا وقع في شيء مما نهيت عنه إلا أضعفت له العقوبة. ورقى المنبر يوما وجمع الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أيها الناس لقد رأيتني وما لي من أكال يأكله الناس إلا أن لي خالات من بني مخزوم فكنت أستعذب لهن الماء، قال فيقبضن لي القبضات من الزبيب. ثم نزل فقيله ما أردت إلى هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال إني وجدت في نفسي شيئا فأردت أن أطأطئ منها. وعن أنس قال كنت مع عمر فدخل حائطا لحاجته فسمعته وبيني وبينه جدار، يعني لا يراه، وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين يقول بخن بخن، والله لتتقين الله بني الخطاب أو ليعذبنك. وعن عمر قال لو مات جمل ضياعا على شط الفرات خشيت أن يسألني الله عنه. وقال سعد بن أبي وقاص أما والله ما كان بأقدمنا إسلاما ولا أقدمنا هجرة، ولكن قد عرفت بأي شيء فضلنا كان أزهتنا في الدنيا، يعني عمر بن الخطاب. وقد قال معاوية أما أبو بكر فلم تأته الدنيا ولم يأتها، وأما عمر فجاءته الدنيا فعرض عنها، وأما نحن فقططنا فيها غطيطا. وعن حفصة بنت عمر قالت لأبيها يا أمير المؤمنين ما عليك لو لبست ألين من ثوبك هذا وأكلت أطيب من طعامك هذا، قد فتح الله عليك الأرض وأوسع عليك الرزق. قال سأخاصمك إلى نفسك، أما تعلمين ما كان يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة العيش؟ قال وجعل يذكرها شيئا مما كان يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبكاها. قال قد قلت لك إنه كان لي صاحبان سلكا طريقا، فإني إن سلكت غير طريقهما سلك بي غير طريقهما، فإني والله لأشاركنهما في مثل عيشهما الشديد لعلي أدرك معهما عيشهما الرخي، يعني أبا بكر والنبي عليه الصلاة والسلام. وقال عكرمة بن خالد إن حفصة وعبد الله وغيرهما كلموا عمر فقالوا لو أكلت طعاما طيبا كان أقوى لك على الحق، قال كلكم على هذا الرأي؟ قالوا نعم. قال قد علمت نصحكم ولكني تركت صاحبي على جادة، فإن تركت جادتهما لم أدركهما في المنزل. وقال أسلم مولاه كنا نقول لو لم يرفع الله المحل أي القحط عام الرمادة لظننا أن عمر يموت. عمر كان أبيض ولكن اسود جلده من قلة طعامه وأكله الزيت، وكان يقول لبطنه غرغري أو لا تغرغري، لن تنالي السمن حتى يشبع المسلمون. وعن أحنف بن قيس قال: كنا جلوسا بباب عمر فخرجت جارية فقلنا سرية عمر، فقالت إنها ليست سرية لعمر، أي ليست أمل عمر، إني لا أحل لعمر، إني من مال الله. قال فتذاكرنا بيننا ما يحل له من مال الله، يعني الصحابة يتذاكرون ما يحل لعمر من مال الله. قال فرقى ذلك عليه، فرقى ذلك إليه، يعني وصله بلغه، فأرسل إلينا فقال: ما كنتم تذاكرون؟ قلنا: خرجت علينا جارية فقلنا هذه سرية عمر. فقالت إنها ليست بسرية عمر، إنها لا تحل لعمر، إنها من مال الله. فتذاكرنا ما بيننا ما يحل لك من مال الله. فقال: أنا أخبركم بما أستحل من مال الله، أي الذي أخذه من مال الله، من بيت المال، حلة الشتاء والقيض، وما أحج عليه وما أعتمر من الظهر، وقوت أهلي كرجل من قريش ليس بأغناهم ولا بأفقرهم، أنا رجل من المسلمين يصيبني ما أصابهم. وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: لما أتي عمر بكنوز كسرى قال له عبد الله بن أرقم الزهري: ألا نجعلها في بيت المال حتى تقسمها؟ فقال: لا يظلها سقف حتى أمضيها. قال فأمر بها فوضعت في صوح المسجد، وباتوا يحرسونها، فلما أصبح أمر بها فكشف عنها، فرأى فيها من الحمراء والبيضاء ما يكاد يتلألأ منه البصر. قال فبكى عمر، فقال له عبد الرحمن بن عوف: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ فوالله إن كان هذا ليوم شكر ويوم سرور ويوم فرح. فقال عمر: كلا، إن هذا لم يعطه قوم إلا ألقي بينهم العداوة والبغضاء. وعن سماك الحنفي قال: سمعت ابن عباس يقول: قلت لعمر رحمه الله: مصر الله بك الأمصار، وفتح بك الفتوح، وفعل بك وفعل. قال: وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر. وكان يقول: ليت أمي لم تلدني، ليتني كنت نسيا منسيا. وعن أنس قال: تقرقر بطن عمر، قال: وكان يأكل الزيت عام الرمادة، وكان قد حرم عليها السمن. قال: فنقر بطنه بإصبعه وقال: تقرقر، إنه ليس لك عندنا غيره حتى يحيى الناس. وعن حذيفة قال: أقبلت فإذا الناس بين أيديهم القصاع، يعني من اللحم والخبز، فدعاني عمر فأتيته، فدعا بخبز غليظ وزيت. قال: قلت له: أمنعتني أن آكل من الخبز واللحم ودعوتني على هذا؟ فقال: أنا دعوتك على طعام، فأما هذا فطعام المسلمين، يعني دعوتك على طعامي. قال عمر: لا ينخل لي دقيق، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل غير مخول. وعن قتادة أن عمر تأخر يوما عن الناس الجمعة فأبطأ عليهم، ثم خرج فاعتذر إليهم في احتباسه، فقال: إنما حبسني غسل ثوبي، كان يغسل ولم يكن لي ثوب غيره. وقال أنس: كان بين كتفي عمر أربع رقاع، وإزاره مرقوع بأدم، وخطب على المنبر وعليه إزار فيه 12 رقعة، وأنفق في حجته 16 دينارا، ثم قال لبنيه: قد أسرفنا. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: حججت مع عمر فما رأيته ضرب فسطاطا، أي خيمة، حتى رجع. قلت: كيف كان يصنع؟ قال: كان يستظل بالنطع والكساء. وعن سعيد بن مسيب قال: حج عمر فلما كان بضجنان قال: لا إله إلا الله العظيم العلي المعطي ما شاء من شاء، كنت أرعى إبل الخطاف في هذا الوادي في مدرعة صوف، وكان فظا يتعبني إذا عملت، ويضربني إذا قصرت، وإذا أمسيت وليس بيني وبين الله وقد أمسيت وليس بيني وبين الله أحد. ثم تمثل لا شيء فيما ترى، تبقى بشاشته، يبقى الإله، ويودى المال والولد. لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلد. أما اهتمامه بسد حاجة المحتاجين وتتبعه لذلك، واهتمامه بالرعية، فقد جاء معاوية يوما من سفر في وقت الظهيرة، وظن أن عمر نائما، فخرجت جارية من بيت عمر فرأته، فأخبرت عمر فأرسل إليه، قال: ما منعك أن تأتينا؟ قال: ظننت أنك نائم. فقال: لئن نمت النهار لأضيعن الرعية، ولئن نمت الليل لأضيعن نفسي، فكيف بالنوم مع هذين يا معاوية؟ وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رحمه الله إلى حرة واقم، حتى إذا كنا بصرار إذا نار تؤرث، فقال: يا أسلم، إني أرى هؤلاء ركبا قصر بهم الليل والبرد، انطلق بنا. قال: فخرجنا نهرول حتى ذنونا منهم، فإذا امرأة معها صبيان وقدر منصوبة على النار وصبيانها يتضغون. فقال عمر: السلام عليكم يا أصحاب الضوء، وكره أن يقول يا أصحاب النار. قالت: وعليك السلام. قال: أدنو. قالت: أدنو بخير أو دع، أي إن كنت ستقترب بخير أدنو، وإلا لا تدنو. قال: فدنا. فقال: ما بالكم؟ قالت: قصر بنا الليل والبرد. قال: فما بال هؤلاء الصبي يتضاغون؟ قالت: الجوع. قال: وأي شيء في هذه القدر؟ قالت: ماء نسكتهم به حتى يناموا. الله بيننا وبين عمر. قال: أي رحمك الله، ما يدري عمر بكم؟ قالت: يتولى أمرنا ويغفل عنا. قال: فأقبل علي، فقال: انطلق بنا. فخرجنا نهرول حتى أتينا دار الدقيق، فأخرج عدلا فيه كبة شحم، فقال: احمله علي. فقلت: أنا أحمله عنك. قال: احمله علي مرتين أو ثلاثا، كل ذلك أقول أنا أحمله عنك. فقال لي في آخر ذلك: أنت تحمل عني وزري يوم القيامة؟ لأم لك. فحملته علي، فانطلق وانطلقت معه نهرول حتى انتهينا إليها، فألقى ذلك عندها، وأخرج من الدقيق شيئا، فجعل يقول لها: ذري علي وأنا أحرك لك، وجعل ينفق تحت القدر، وكان ذا لحية عظيمة. قال: فجعلت أنظر إلى الدخان من خلل لحيته، ثم أنضج وأدم القدر ثم أنزلها. قال: أبغي لي شيئا. فأتت بصحفة فأفرغها فيها، ثم جاء يقول: أطعميهم وأنا أصطح لك. فلم يزل حتى شبعوا، ثم خلى عندها فضل ذلك، وقال: وقمت معه، فجعلت تقول: جزاك الله خيرا، أنت أولى بهذا الأمر من أمير المؤمنين. قال: فيقول: قولي خيرا، إنك إذا جئت أمير المؤمنين وجدتني هناك إن شاء الله، وجدتني هناك إن شاء الله. قال: ثم تنحى ناحية عنها، ثم استقبلها وربض مربض السبع، فجعلت أقول له: إن لك شأنا غير هذا، وهو لا يكلمني، حتى رأيت الصبي يصطرعون ويضحكون، ثم ناموا وهدأوا. فقال وهو يحمد الله، فقام وهو يحمد الله، ثم أقبل علي فقال: يا أسلم، إن الجوع أسهرهم وأبكاهم، فأحببت ألا أنصرف حتى أرى ما رأيت منهم. وقال طلحة بن عبيد: خرج عمر ليلة في سواد الليل، فدخل بيتا، فلما أصبحت ذهبت إلى ذلك البيت، فإذا عجوز عمياء مقعدة، فقلت لها: ما بال هذا الرجل يأتيك؟ فقالت: إنه يتعاهدني مدة كذا وكذا، يأتيني ما يصلحني ويخرج عني الأذى. فقلت في نفسي: ثكلتك أمك يا طلحة، أعثرات عمر تتبع؟ وقال أسلم: خرجت ليلة مع عمر إلى ظاهر المدينة، فلاح لنا بيت شعر فقصدناه، فإذا فيه امرأة تمخض وتبكي، فسألها عمر عن حالها، فقالت: أنا امرأة عربية وليس عندي شيء. فبكى عمر وعاد يهرو إلى بيته، فقال لامرأتي أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب: هل لك في أجر ساقه الله لك؟ فقالت: نعم. فجعل على ظهره دقيقا وشحما، وحملت أم كلثوم ما يصلح للولادة، وجاء فدخلت أم كلثوم على المرأة، وجلس عمر مع زوجها وهو لا يعرفه يتحدث، فوضعت المرأة غلاما، فقالت أم كلثوم: يا أمير المؤمنين، بشر صاحبك بغلام. فلما سمع الرجل قولها استعظم ذلك، وأخذ يعتذر إلى عمر، فقال عمر: لا بأس عليك. ثم أوصلهم بنفقة وما يصلحه من صرف. وجاء عن علي بن أبي طالب أنه رأى عمر وهو يعدو إلى ظاهر المدينة يركض وعلي يراه، فقال له: يا إلى أين أمير المؤمنين؟ فقال: قد ند بعير من إبل الصدقة فأنا أطلبه. فقال: قد أتعبت الخلفاء من بعدك. وعن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف، والحديث في صحيح البخاري، فقال عمر: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا، فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب. أما عبادة عمر فقال العباس: نعم الرجل عمر، كان لي جارا فكان ليله قيام ونهاره صيام وفي حوائج الناس. قال ابن كثير: كان يصلي بالناس العشاء ثم يدخل بيته فلا يزال يصلي إلى الفجر، وما مات حتى سرد الصوم، وكان في عام الرمادة لا يأكل إلا الخبز والزيت حتى سود جلده، ويقول: بئس الوالي أنا إن شبعت والناس جياع. وكان في وجهه خطان أسودان من البكاء، وكان يسمع الآية من القرآن فيغشى عليه فيحمل صريعا إلى منزله فيعاد أياما ليس به مرض إلا الخوف، وقد خاف على نفسه من النفاق. فعن حذيفة قال: مر بي عمر بن الخطاب وأنا جالس في المسجد. وحذيفة كان صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أعلمه النبي عليه الصلاة والسلام بأسماء المنافقين. وكان عمر إذا مات أحد ينظر إلى حذيفة هل يصلي عليه أم لا، فإن تأخر حذيفة تأخر عمر. فجاء حذيفة وهو في المسجد فقال: يا حذيفة، إن فلانا قد مات فاشهد. قال ثم مضى حتى إذا كاد أن يخرج من المسجد التفت إلي فرآني وأنا جالس فعرف. لماذا لم يخرج حذيفة؟ لأن الرجل منافق، أراد أن يختبر علم حذيفة بهذا الرجل: إن فلانا قد مات فاشهد. فخرج وحذيفة لم يتحرك. قال: فرآني وأنا جالس فعرف، فرجع إلي فقال: يا حذيفة، أنشدك بالله أمن القوم أنا؟ قال: قلت اللهم لا، ولا أبرئ أحدا بعدك. قال: فرأيت عيني عمر جادتها. رواه وكيع في الزهد بإسناد حسن. وكان شديد التعظيم لله عز وجل، وقافا عند حدوده مراعيا للتوحيد، حاملا للناس على ذلك. قال ابن عمر: ما رأيت عمر غضب قط فذكر الله عنده أو خوف أو قرأ عنده إنسان آية من القرآن إلا وقف عما كان يريد. وكان يقول للناس: من خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين للناس شانه الله. وعن طارق بن شهاب قال: خرج عمر بن الخطاب إلى الشام ومعنا أبو عبيدة بن الجراح، فأتوا على مخاضة، يعني أرض فيها طين، وعمر على ناقة له، فنزل عنها وخلع خفي فوضعهما على عاتقه، وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة. فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أنت تفعل هذا؟ تخلع خفيك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضة؟ قال: ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك، يقول أبو عبيدة له ينظرون لك. فقال عمر: أوه، لو يقول ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إنا كنا أذل قوم فعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما عزنا الله به أذلنا الله. رواه الحاكم بإسناد صحيح. وعن أنس بن مالك قال رآني عمر بن الخطاب وأنا أصلي عند قبر فجعل يقول القبر القبر، فحسبته يقول القمر، فجعلت أرفع رأسي إلى السماء فأنظر فقال إنما أقول القبر لا تصلي إليه. قال ثابت فكان أنس بن مالك يأخذ بيدي إذا أراد أن يصلي فيتنحى عن القبور. رواه عبد الرزاق. ولما ولي أبا عبيدة الشام، ولما ولى أبا عبيدة الشام عزل خالد. لماذا عزل خالد؟ قال زيد بن أسلم عن أبي أسلم إني لقائم في السوق إذ أقبل قوم مبيضين قد هبطوا من الثنية فيهم حذيفة بن اليمان يبشرون. قال فخرجت أشتد حتى دخلت على عمر فقلت يا أمير المؤمنين أبشر بنصر الله والفتح. فقال عمر الله أكبر، رب قائل يقول لو كان خالد بن الوليد، يعني لو كان خالد بن الوليد لنصروا. فغير عمر هذا الاعتقاد في قلوب الناس وقطع عنهم هذا السبب. وعن محمد بن سيرين قال عمر بن الخطاب لأعزلن خالد بن الوليد والمثنى بن شيبان حتى يعلم أن الله إنما كان ينصر عباده وليس إياه ما كان ينصر. وعن نافع قال كان الناس يأتون الشجرة التي يقال لها شجرة الرضوان فيصلون عندها، فبلغ ذلك عمر فأوعدهم فيها وأمر بها فقطعت. وقال المعرور بن سويد كنت مع عمر بين مكة والمدينة فصلى بنا الفجر فقرأ لم تر كيف ولإلى في قريش، ثم رأى أقواما ينزلون فيصلون في مسجد فسأل عنهم فقالوا مسجد صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إنما هلك من كان قبلكم أنهم اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا، من مر بشيء من المساجد فحضرت الصلاة فليصلي وإلا فليمضي. وعن ابن عمر عن عمر أنه قال اتهموا الرأي على الدين، فلقد رأيتني يوم أبي جندل أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيه حتى قال لي يا عمر تراني قد رضيت وتأبى أنت؟ قال فرضيت. ولما جاء الحارث ابن معاوية قالوا كيف تركت أهل الشام؟ فأخبروا عن حالهم فحمد الله ثم قال لعلكم تجالسون أهل الشرك، فقال لا يا أمير المؤمنين، قال إنكم إن جالستموهم أكلتم وشربتم معهم ولن تزالوا بخير ما لم تفعلوا ذلك. وكان ينهى عن التنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير، يكتب هذا إلى أمراء الأجناد. وقال بجالة كنت كاتبا لجزء ابن معاوية فأتانا كتاب عمر أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. وكان عمر سدا لباب الفتن. جاء في حديث سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم قال له صبيغ بن عسل قدم المدينة وكانت عنده كتب فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل، فلما دخل عليه جلس فقال له عمر من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. فقال عمر أنا عبد الله عمر، ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين فما زال يضربه حتى شجه فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال حسبك يا أمير المؤمنين فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسه. وفي رواية عن سعيد بن مسيب ثم أمر به فضرب 100 وجعل في بيت، فلما برئ دعا به فضربه 100 أخرى وحمله إلى أبي موسى إلى العراق وقال له امنع الناس من مجالسته، فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى فحلف له بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجد شيئا، فكتب في ذلك إلى عمر فكتب عمر ما أخاله إلا قد صدق فخل بينه وبين الناس. وكان يقول رضي الله عنه سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. فعمر كان سد الفتن، وحصنها المانع دونها. فقد ثبت في البخاري عن حذيفة قال: كنا جلوس عند عمر فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت: أنا. قال: إنك عليها إذن لجريء. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال: ليس عن هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا. قال: يكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال عمر: إذن لا يغلق أبدا. قلنا: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون الغد الليلة. إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط. فهبنا أن نسأل حذيفة، فأمرنا مسروقا فسأله، فقال: الباب عمر. وكان يقول: ما بينكم وبين أن يسر عليكم الشر فراسخ إلا موتة في عنق رجل يموتها وهو عمر. وهذا أيضا جاء عن خالد بن الوليد رضي الله عنه لما أمره، يقول: كتب إلي أمير المؤمنين حين ألقى الشام ببوانيه، يعني بثنية وعسلا، أي ألقى الشام بخيراته وفتح، فأمرني أن أسير إلى الهند، والهند في أنفسنا يومئذ البصرة، وأنا لذلك كاره. قال: فقام رجل فقال لي: يا أبا سليمان، اتق الله، فإن الفتن قد ظهرت. قال: وابن الخطاب حي؟ إنما تكون بعده. والناس بذي بليان، أي أن الناس تفرقوا وليس لهم رأس يجمعهم. فينظر الرجل فيتفكر: هل يجد مكانا لم ينزل به مثل ما نزل بمكانه الذي هو فيه من الفتنة والشر؟ فلا يجده. قال: وتلك الأيام التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة أيام الهرج، فنعوذ بالله أن تدركنا تلك الأيام وإياكم. وقالت أم أيمن لما مات عمر: اليوم وهى الإسلام. الأمر الأخير موته رضي الله عنه وأرضاه. عن سعيد بن المسيب قال: لما صدر عمر بن الخطاب من منى أناخ بالأبطح، ثم كوم كومة بطحاء، ثم طرح عليها وسادة واستلقى، ثم مد يديه إلى السماء فقال: اللهم كبر سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. ثم قدم المدينة، قال: فخطب الناس فقال: أيها الناس، قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة، ألا إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا. وضرب بإحدى يديه على الأخرى، قال سعيد بن المسيب: فمن سلخ ذو الحجة حتى قتل عمر رضي الله عنه. وفي البخاري أن عمر خطب الناس فقال: أما بعد، فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها، لا أدري، لعلها بين يدي أجلي. وعن معدان ابن أبي طلحة أن عمر خطب يوم جمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر رضي الله عنه، وقال: إني قد رأيت كأن ديكا قد نقرني نقرتين ولا أراه إلا لحضور أجلي. وعن أنس عن أبي موسى قال: رأيت كأني انتهيت إلى جبل فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقه، وإلى جنبه أبو بكر، وإذا هو يؤمئ إلى عمر أن تعال، فقلت: إنا لله، مات أمير المؤمنين. قال أنس: فقلت: ألا تكتب بهذا إلى عمر؟ فقال: ما كنت لأنعى إليه نفسه. وكان من دعائه رضي الله عنه: اللهم لا تجعل قتلتي على يدي عبد قد سجد لك سجدة يحاجني بها يوم القيامة. وكان يقول كما عند البخاري: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: فاستجاب الله له هذا الدعاء، وجمع له بين هذين الأمرين: الشهادة في المدينة النبوية، وهذا عزيز جدا، ولكن الله لطيف لما يشاء تبارك وتعالى. فاتفق له أن ضربه أبو لؤلؤة فيروز المجوسي الأصل الرومي الدار، وقائم يصلي في محراب صلاة الصبح من يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة من هذه السنة

وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، كهيئة المعزي له. فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر قال يستأذن عمر بن الخطاب، قالت أدخلوه، فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه، وصلى عليه صهيب رضي الله عنه وأرضاه. وفي رواية قال ابن ميمون عند ابن أبي شيبة: كنت أدع الصف الأول هيبة لعمر، وكنت في الصف الثاني يوم أصيب، فجاء فقال: الصلاة عباد الله، استووا. فصلى بنا، فطعنه أبو لؤلؤ طعنتين أو ثلاثا، وعلى عمر ثوب أصفر فجعله على صدره، ثم أهوى وهو يقول: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال ابن كثير: ومات رضي الله عنه بعد ثلاث، ودفن يوم الأحد مستهل المحرم من سنة 24 بالحجرة النبوية إلى جانب الصديق، عن إذن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في ذلك. وفي ذلك اليوم حكم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. في صحيح مسلم عن ابن عمر قال: دخلت على حفصة فقالت: أعلمت أن أباك غير مستخلف؟ قال: قلت: ما كان ليفعل؟ قالت: إنه فاعل. قال: فحلفت أني أكلمه في ذلك، فسكت حتى غدوت ولم أكلم. قال: فكنت كأنما أحمل بيميني جبلا، حتى رجعت فدخلت عليه فسألني عن حال الناس وأنا أخبره، ثم قلت له: إني سمعت الناس يقولون مقالة فأليت أن أقولها لك، زعموا أنك غير مستخلف، وإنه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم جاءك وتركها رأيت أن قد ضيع فرعاية الناس أشد. قال: فوافقه قولي، فوضع رأسه ساعة ثم رفعه إلي، فقال: إن الله عز وجل يحفظ دينه، وإني لئن لا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف. قال: فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، وأنه غير مستخلف. وعن عثمان بن عفان قال: إني لشاهد عمر حين مات وهو يقول: ويلي وويل أمي إن لم يغفر لي، ويلي وويل أمي إن لم يغفر لي، ويلي وويل أمي إن لم يغفر لي، ثم قضى وما بينهما كلام. قال ابن عباس في البخاري: لما وضع عمر على سريره تكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم، قال: فلم يرعني إلا رجل آخذ بمنكبي، فإذا علي بن أبي طالب فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي من أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وحسبت إن كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. قال ابن كثير: فكانت ولايته 10 سنين وخمسة أشهر 21 يوما، وبويع لعثمان يوم الاثنين 3 مضين من المحرم، واختلف في مقدار سنه يوم مات رضي الله عنه على أقوال عدتها 10. وروى ابن جرير عن أسلم مولى عمر أنه قال: توفي وهو ابن 60 سنة. قال الواقدي: وهذا أثبت الأقاويل عندنا. هذه أيها الأفاضل سيرة عمر، مدرسة متكاملة وبحر لا ينضب، حياة للقلوب ومنهاج للحياة، والإنسان لما يدخل فيها لا يستطيع أن يجمع شتاتها، فهي واسعة جدا، ولو وقفنا المواقف كلها لطال بنا المقام جدا جدا، ولو سردها الإنسان في شهر لما كفى. وقد ألف العلماء فيها الأسفار الكبار، وهو في الحقيقة حياته مدرسة ومنهاج للملوك فمن دونهم، وهو قد سبق في الأولية في أمور كثيرة جدا لم يسبق إليها أحد قبله رضي الله عنه وأرضاه، فهو الذي دون الدواوين ومصر الأمصار وقسم الفي وغير ذلك من الأمور، وكان شديد الورع شديد الخوف من ربي عز وجل متبعا لا يخالف، فهو باب الفتن الذي كسر، ولا زالت الأمة تصطلي بنار الفتن بعده رضي الله عنه وأرضاه. فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. هذه هي الحياة، وهذه هي الرفعة، وهذه هي الكرامة. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم مع الركب الطيبين تحت لواء نبينا عليه الصلاة والسلام، ويدخلنا مدخلهم. وقد قال أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع من أحب، وإني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر، وإني أسأل الله أن يحشرني معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. ونحن كذلك نسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم وإن لم نعمل بأعمالهم. فنسأل الله عز وجل أن يديم علينا النعم، ويثبت قلوبنا على الإيمان، وينزعنا شكر النعم، ويدرع عنا المحن، ويحفظ بلادنا ولاة أمورنا، ونقينا شرور أنفسنا، ويديم علينا الخير، ونزعنا شكره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.